لان باش نهضر على السمع البصر والكلام، ولكن عندي واحد التفكير سريع بالصفات الالهيه. اذا حنا قلنا المنهج الاسلامي ديال اثبات العقائد هي تشخص العقائد بالعقل اولا، ثم الى حين اثبات صدق النبوه، يعني حتى كنصدق صدق النبوه بعد اثبات صدق النبوه، يعني بحال نقولوا في الاول نعتمدوا على هذا المصدر هذا. طبعا العدم التجربه ما عندهم حتى شي دخل في العقائد، والحس ما عندوش دخل في العقائد. علاش؟ لان العقائد هي يعني في التكليف فيها هو الحس هو ضروره، مساله ضروريه، مساله حسيه، مساله ضروريه. خلي بالكم خصو تكون الحكم فيه النظري والضروري. الضروري الذي يدركه بدون تامل، والنظري يدركه بالتامل. فالحس مساله ضروريه، لا يكلف الانسان بالحس. الحس كل شيء بشر كيشتركوا فيه، حتى الحيوانات كيعرفوا الحس. يعني الا كانت واحد الحفره وانت كتشوفها وقلت مثلا ما طيحش ضبالك مع هاد الحفره، راك الحفره كتشوفها زعما، ما ماشي غتاخذ الاجر الا شتي الحفره. الحفره انت راك شايفها ابتداء، هذه مساله ضروريه حسيه، ولكن اللي هو كتاخذ فيه الاجر هو ما تعمل عقلك، الحقائق اللي تعمل فيها عقلك للوصول الى واعتقادها، ثم للعمل المقتضى في العقائد هذا النوع. وهذا الله سبحانه وتعالى كيقول وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعي. ما قالش لو كنا نحس ولا مثلا نبصر ولا مثلا زعما يعني زعما حواس. قالوا كنا نسمع او نعقل. في العقائد راهم العقل والسمع، تسمى ايضا السمع الخبر، لان الخبر كتعرف بالسمع. فاذا هذه المساله العقليه في العقيده الاسلاميه تقام الحجه بالعقل على الصفات الالهيه وعلى صدق النبوة. النبي الذي يأتي ويقول أنا أرسلني الله الذي تصف بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو دل عليه العقل، وهذا دليل صدق كيجيب جبز المعجزة. فعندما يدل على صدقه، عندما تقوم المعجزة تثبت دلالتها، كيولي واجب الاتباع. فهو يخبرك هو بالأشياء التي يعجز العقل عن وصول إليها. هذا نقول العقل شنو كيدير؟ العقل كيعين الواجب، كيعين المحال، ولكن في الجائز الممكن ما كيعرف. اذا العقل كيقول فقط هذا جائز، فهو يعجز عن تعيين القضيه هل هي واقعه او غير واقعه، موجوده او غير موجوده. فكيجي النبي، فالنبي هو الذي يقول لك من هذا الجائز، هذا الذي هو واقع، هذا الذي هو ليس واقع، هذا يجب ان تعتقده، يجب ان تفعله، الى اخره. فهنا حنا نقولوا هذا الجائز ممكن وحدود العقل. العقل هنا عنده ما فقط يحكم بأنه ممكن، ولكن لا يستطيع أن يحدد العقل هذا الفعل، هذه القضية ممكنة أو غير ممكنة بدون مصدر آخر. شنو هو المصدر الآخر؟ هو الشرع يأتي ليعلم. قلت لكم أن العقل كحد احتمالات، كيقول لك ممكنة هذه، ممكنة هذه، ممكنة هذه، ممكنة هذه. كيجي الشرع يعين هذا المندوب الجائز، كيقول لك هذا الجائز هو المقبول، هو الذي سيكون، هو الذي يجب أن تعتقد. إذا هذا هو قبل كما بدينا في مقدمة ديال ميارة فبدا ديال الحسن، بغيت نلقى لكم مقدمه ديال الشفاء، لان القاضي عياض كي يصف الله سبحانه وتعالى انه هو ف فمهم زعما فمهم هاد المقدمه، لان سبحان الله لهذا العلماء يعني كيعبروا على الحقائق ولكن باسلوب بليغ، فما احسن منه. يعني حنا الا حنا وصلنا للحقائق كنعرفوا نقولوا بالدارجه، هما كيعبروا على الحقائق ولكن باسلوب بليغ. فيقول قال الفقيه الامام الحافظ ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض يحصبي رحمه الله عليه. دابا القاضي عياض من اعظم علماء حديث السيره النبويه في تاريخ الامه الاسلاميه، من اعظم. يعني حنا نقولوا ليه ما قلناش اعظم، حنا نقولوا من اعظم. هو سبتي من سبته، وهذا الكتاب ديال الشفاء هو ما كاينش مثيل ديالو في المكتبه الاسلاميه. يعني يكفي فخر ان هذا القاضي وهذا الكتاب هذا كيقولوا مثلا استاذ القاضي عياض هو مثلا هو الامام مثلا ابن العربي، كيقول يكفي فخر لابن العربي التي تلميذه ألفها. طبعا العربي راه عالم كبير، ولكن هما كيجيو كاينين كيبغيو يفسخوا، كيقولوا مثلا يكفي فخرا مثلا التلميذ القاضي عياض الفلاني انه تلمذ عليه دم ألف هذا الكتاب. هذا انا اشتاق في الغرب ماشي كي كيهضر على داك فالقاضي عياض من المحققين في الفقه واصول العقيده والحديث والسير النبوي. يقول قال الفقيه الامام الحافظ ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض يحصل رحمه الله عليه: الحمد لله المنفرد باسمه الاسمى المختص بالعز الاحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيل ولا وهم، البادي تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحمة، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكمة، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره ما جعل الله له في مغنمة السعادة قسمة، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه وسلم صلاة تسمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن نحن بالنسبه نتكلموا عن الصفات الالهيه، حنا تكلمنا الان عن الصفات كلها اللي حضرنا في الحصه السابقه على ادلتها العقليه، يعني ان العقل يحكم بان هذا العالم يفتقر الى اله موجود قديم باق غني مخالف للحوادث واحد قادر مريد عليم ماشي حتى لهنا يحكم به العقل. بلا ما نجعل هذه الادله صافي حنا راه باينه العالم حادث يعني وجد بعد عدم يفتقر الى محدث، هذا المحدث لابد ان يكون قديما والى لازم الدور او التسلسل كما كنا شرحنا لكم، فاذا يفتقر قطعا الى محدث قديم، محدث قديم اذا هو موجود لابد ان يكون قديما وباقيا، والا كان حادثا وافتقر الى محدث فبقى ديما رجع دليل الوجود هو الدليل اللي كنعتمدوا عليه، لابد ان يكون غنيا غير مطلق لانه لو افتقر لكان حادثا ولا افتقر الى غيره ولا لازم الدور او التسلسل، عاوتاني هو لابد ان يكون مخالفا للحوادث لانه لو مات الحوادث وتصف بصفته لكان ايضا حادثا، وهو سبحانه مخالف للحوادث وقديم وواجب الوجود، وهو قادر لانه لو لم يكن قادرا لما اوجد العالم، احنا قلنا هذا العالم يفتقر الى موجود هو الذي اوجده، ولابد ان يكون مريدا لان القدره لا تنفذ بدون اراده، ولابد ان يكون عليما لان الاراده تستقر الى العلم، ولابد ان يكون حيا لان هذه الصفات الثلاثه يفتقر الى الحياه. قلنا ما هي الحياه؟ هي الصفات التي يقدر بها ويراد ويعلم، هي التي تصحح لمن قام بها الادراك والاراده والقدره والعلم، اذا هذه الصفات كلها تثبت عقلا، والوحدانيه هي كنبرهنوا عليها في الاخر انت كنثبتوا هاد الاربعه وهذا كتبقى الوحدانيه، كنقولوا هذا الشيء كله حنا ثبتناه لواحد الاله، هذا الاله يجوز ان يكون واحد يجوز ان يكون متعددا، علاش ما يكونش مجلس الهه هو اللي كيسير هادشي ومتصف بهاد الصفات؟ قلنا ما يمكنش، علاش؟ طبعا مجرد انك نبرهنوا على الصفات راه كيبان لنا انه راه واحد، ولكن كيقولوا العلماء كيقول لك بالقوه لا بالفعل، يعني كتكون الفكره محموله في داك المعنى ولكن ما واضحاش، ماشي واضحه فعليا، هي يعني محموله بالقوه، فالمفروض انك تزيد تبينها بالاستدلال. فاذا علاش ما يمكنش يكون مجلس الهه بمعنى هاد الاله، هذا الاله الذي يتصف بهذه الصفات وبهذه الصفات لا يجوز ان يكون يعني لا يجوز فيه ما نسمي احنا الكم المتصل والكم المنفصل. شنو معنى الكم المتصل والكم المنفصل؟ يعني ما يمكنش يكون مثلا راكين بزاف ديال الالهه، يعني هو يساوي مجموعه من الالهه كل اله مستقل، اله اله اله اله ما يمكنش، وما يمكنش الاله يكون مقسم لاجزاء. المهم سمح لي على التعبير، هذا غير حنا كنتبعوا الوثنيين وداك الشيء كنقولوا هضرتهم، تعالى الله على الشيء كامل انه مقسم من اجزاء، فهمتوا؟ يعني متصل، هذا اله هذا اله هذا اله، فهمتوا الفرق؟ هذا كيتسمى الكم المنفصل كيتسمى الكم المتصل، بحال اللي كنقولوا مثلا كيتسمى ايضا الكل والكلي. الكل كنقولوا مثلا هذه الطاوله هي كل مكونه من سيقان من لوحه، اذا هي كل مكونه من اجزاء. الكلي هو نقولوا هذا النوع ديال الكراسي، كاين عدد الكراسي مستقله كينتمي لواحد النوع ديال الكراسي. فاذا لا هو الله سبحانه وتعالى هو كل ولا هو كل، لا هو مكون اجزاء. شكون اللي كيقول ان الله مكون اجزاء؟ النصارى. شو يقول ان كاين الهه مستقله متعدده؟ الوثنيين كاينين بزاف، كاين المجوس كيقولوا كاين جوج، كاين الثانويه الى اخره. عدد مش كيقول ان كاين بزاف الالهه. اليونان كيقول مثلا كاين اله لا الخوف اله. طيب اله اذا حنا شو سؤال؟ السؤال واش باقي من لي غريك يامنوا بهالالهه؟ لا دابا دابا لا دابا سميتو اليونان هما دابا مسيحيين اورثودوكس. ولكن بالنسبه للافكار هذه الواحد خاصو يحترم منها، مثلا في بعض في الاعلام مثلا غير مؤخرا اخر فيلم خرج ديزني كيتبتو فيه بان كاين الهه ديال الهه ديال الحار الهه ماء. دابا مازال داكشي ديال الميثولوجيا داك هي الملهمه اللي كتقرا في المدرسه وكتقرا ولا كتقرا مازال كتقرا. ولكن حنا دابا كنقولوا هاد جوج باطلين من الناحيه العقليه. علاش؟ لانه حنا ملي كنقولوا دابا واحد القضيه الصفات، ملي قلنا حنا القدره الالهيه من ثبتناها الاله اللي قد حنا ما قلناش ما دخلناش واش هو الهه ولا اله مكون اجزاء ولا مكون من عده الهه. حنا ما دخلناش فاش حنا قلنا الاله. هاد الاله متصف بالقدره، هاد القدره هل يجوز ان تكون هاد القدره محدوده؟ لا يجوز مطلق. هل يجوز ان تكون حادثه؟ لا يجوز، لانه لو كانت محدوده او حادثه لافتقر الى محدث ولزمه زعما الحدوث الدور او التسلسل. اذا حنا ملي كنقولوا هاد القدره والاراده هاد هما كيتصفوا بهاد الصفات، كيتصفوا بصفات القدم والبقاء والغير مطلق والمخالفه للحوادث. كيتصفوا بهاد الصفات بانهم شاملين مطلقين ليسوا مقيدين الى اخره. فهمتوا القدره؟ بان حنا ملي كنقولوا القدره الالهيه، القدره الالهيه يجب عقلا ان تكون غير محدوده، ان تكون مطلقه، ان تكون شامله لكل المقدورات. لا يجوز ان تكون محدوده على بعض المقدورات والا لافتقرت الى محدث ولازم حدوث ولازم حدوث اذا افتقر هو الى محدث الى اخره. نرجعوا للتسلسل او الدور كما كنا نقول. اذا حنا ملي كنقولوا دابا عندنا افترضوا نبداو بهذا الاحتمال اللي قلنا كاين بزاف الالهه. هاد الالهه شنو معنى يتقاسمون مثلا خلق الكون؟ لو كان اله خلق مثلا واحد الجزء واله خلق واحد الجزء اخر، يعني اللي قلنا اله واحد خلق كل شيء الاخر كيتفرجوا ماشي الهه. ما هذا ماشي تيتر ولا شي وسام على القوى، هذا راه حقيقه. حقيقه الالوهيه هي حقيقه انه زعما هو ايجاد العالم والازليه راه. اذا لو قلنا ان اله هو الالهه تقاسمون الخلق، اذا كل اله هو قادر على الذي خلق، ولكن في الاخرين هل هو قادر غير قادر؟ اذا قدرته محدوده، اذا هو حادث، اذا استقر الى محدث، اذا ليس اله. واخا هذه الالهه اذا اراد احدهم مثلا ايجاد شيء واراد الاخر اعدامه عدم وجوده، شنو يوقع؟ تشاور. إذا تصوروا بيناتهم، يعني إرادة كل واحد مترتفعة على موافقة الآخر. إذا الإرادة مقيدة وليست مطلقة. إذا ليس إلها. إذا واحد فيهم دار كلمته، دوز الإرادة ديال الآخر ما داش، الآخر ماشي إله، الآخر هو اللي إله. يعني إلا واحد. إلا ما دازت إرادة شي واحد فيهم، يعني لازم يعجزوهما معا، يعني كاين هما بجوج ماشي إله. إذا اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والقدم والبقاء وهذا اللي ثبتناه يستلزم أنه واحد، يعني ليس معه آلهة. وهذا الشيء كاين في القرآن، لو كان فيه معلاته عند الله إذا لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله على بعضهم على بعض. يعني ولكن النص القرآني مجمل واحد الطريقه يعني هو زعما الناس اللي متنبهين للمعنى اللي فهموا اللي ما فهموش كيدوز الايه وكيكمل القرايه القران. فهمتوا؟ يعني ما كتدخلش في النقاش المنطقي التفصيلي كما كنديروا حنا، لان القران هو يصنع القران يدك، هو ماشي بعض الناس اللي عندهم واحد المستوى ثقافي وعلمي، هو لجميع الناس. إذن دابا نشوف القضية إله متصل. إله متصل بسيطة جدا. لو قلنا إله مكون من يعني كم متصل مكون من أجزاء يعني أنه مركب. يعني أن هناك مركب. إذن نفتقر إلى مركب. إذن هو حادث. بحيث نقول السيارة مركب أجزاء فعل رويضة فعل. ثاني يعني يفتقر الكل إلى أجزاء. يعني أنه الكل يفتقر إلى كل جزء لحيد. وهذو كلهم صفات منافية ل يعني مستلزمة الحدوث ومنافية للقدم ولأنه واجب الوجود. إذن هذا إذن هو ليس كل المكون من أجزاء وليس كليا ليس كما متصلا وليس كما منفصلا. أنا أتعلم النصر متصل لكن متصل قلنا أنه لو كان الإله مكون من أجزاء لازم أنه مركب أنه مركب وكونه مركب يفتقر إلى من يركبه إذا كل مركب ولكن إذا تقرأ يعني أنه حادث فنقول السيارة مثلا السيارة عندها عجلات عندها مقود عندها محرك إلى آخره تفتقر إلى من يركبه مش كاين شي سيارة كتركب بوحدها ولكن استقل اللي كيحرك يركبها بمعنى أنها حادثة. إذا الذات الإلهية وتستلزم شيئا آخر أنه ممثل للحوادث إحنا قلنا أن الإله مخالف للحوادث إذن هو ممثل الحوادث. إذن هذه باطلة وهذه باطلة. إذن يستلزم أن الإله واحد هذا كيسمى أيضا دليل التمانع. هذا الدليل اللي قلت لكم مثلا دي أن لو واحد أراد شيئا وشيء أراد الآخر يسمى دليل التمانع. وكيف في الحقيقة هي الصفات الإلهية التي تثبت بالعقل تستلزم أنه واحد. ولأن الألوهية فيها معنى ديال نفوذ الإرادة. يعني من صفات الألوهية نفوذ الإرادة. ممكنش يكون إله وإرادته ما كداش ماشي إله. الإله هو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إذا أراد يكون. ولهذا دابا ملي كتشوف الثلث داك اليونانيين ملي كيبقاو يتخيلوا الآلهة كيتخيلوا كيدابزوا واش يمكن يكون شي إله ضعيف مثلا إله ضعيف ما بغاش إرادته الدار مثلا كيقولوا الله يسامح خصك تقول الله يسامح يعني دابا اعترف شي حاجة منه ما يمكنش إله قهار جبار فهمتي الألوهية هي الجبروت فلهذا في القرآن في الله سبحانه وتعالى أربر المتفرقون خير أم الله الواحد قهار كيف يمكن أن يكون قهارا إلا إذا كان واحد. رجعت السيرة ديال الرازي في هذه الآية مفاتيح الغيب هذا دليل الوحدانية الوحدانية تثبتوا بالعقل وتثبتوا بالنقل أنهم يهضر الأنبياء وأنهم يثبتوا كيتبت أنهم أنبياء بمعجزة الأنبياء جاءوا يوحدون الله سبحانه وتعالى يعني أنا عبد الله ما لكم إلا إله غيره. هذا هو الواحد الأنبياء كامل هو التوحيد. سؤال لماذا حتى المسيحيين يقدروا يقولوا واحد الحاجة أنه بحال اللي حنا المعلومات وصلنا بالتواتر حتى ما وصلهم بأن المسيح راه ابن الله بالتواتر هي دابا حنا زعما نقدروا هذا الشيء كان دابا كحضر شي حصه الاولى الطريقه باش الزول علاش حيت حنا كنا في الوقت كتعلم منهج العقل دابا حنا اي دعوه باش نفحصوها بعدا خاصها تكون ممكن عقل. اذا انت قلتي ان الله له ابن معنى انك تقول ان كاين جوج الهه انك تقول كاين جوج الهه باطل عقل يعني حنا قبل الدعوه قبل ما نوصلوا اننا نشوفوا الخبر خاصها بعد تكون ممكنه كتقول يا عبد الله بدا قول لي شي حاجه ممكنه عقل عاد شوف الخبر صحيح ولا ماشي صحيح اما تقول لي حاجه مستحيله عقل صافي بحال انا قلت لك مثلا انا ولدت بنتي وبنتي ولدت وعندي الوراق على هادشي عندي الحالة المدنية وتقعد الشهادة الكبيرة اللي هي الأم ديالي قاليزي داكشي الحالة المدنية غتقبلها لأنه مستحيل عقلا فهمتوا فاحنا ملي كنجيو نهضروا على الأدلة الأخرى من قبيل مثلا الحس ولا التجربة ولا الخبر ولا نهضروا عليها من بعد باش بعدا ممكن عقل خص الفلتر الأول لأنه ممكن عقل وهذا العقائد ديال الأدلة الباطلة هي باطلة بالعقل بلا ما نهضروا يعني شوف شتي نقلوه ينقلوه بالصحه ينقلوه بالباطل ينقلوه كيما بغاو هو باطل عقلهم ابتداء تعلم انه احنا كنبقى عقائد المسيحيه هي وفق لا وفق الدين المسيحي يعني المصادر ديالها تكونت بالمجمع الكنسي يعني مجموعه ديال الدين تجمعوا في مؤتمرات وقرروا شنو غتكون العقائد ما تكونتش بالخبر بالخبر ما تكونتش بالخبر تكون بالانشاء بالاتفاق يعني جلسوا كيتناقشوا وقالوا ها العقيده كيفاش غتكون يعني مثلا الالوهيه المسيح وبشريه المسيح كانت موضع خلاف موضع خلاف بيناتهم وجمعوا في مؤتمر مجمع كيتسمى المجمع الكنسي تجمعوا وقالوا ها شنو غيكون ها شنو قررنا غادي بقاو شي قالوا بشر شي قالوا اله شي قالوا بشر واله اختلفوا بيناتهم ومن بعد قالوا صافي هو بشر واله وقول هادو المذهب الرسمي ديال الامبراطوريه الرومانيه والناس اللي قالوا بشر قتلوهم انت هو كيتسمى الاريسيين الاريسيين دابا النبي صلى الله عليه وسلم في الرساله اللي صيفط القيصر الروم كيقول له اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مثلا فانت وليت فعليك اسم الاريسيين اسم طائفه من النصارى ماشي حنا متفقين معاهم يعني عندهم بعض الخرافات ومسائل اللي هي غلطه في العقائد ولكن كانوا مضطهدين فالنبي صلى الله عليه وسلم كيقول له زعما هذاك راه عليك الاسم ديال الاضطهاد راه راك غتاخذ الاسم ديالو الا ما سلمتيش ان الاسم يجب ما قبل اذا مزيان اذا بحال الوحدانيه كملنا دابا نمشيو للصفات اللي هما القليه طبعا الا جينا حتى للترتيب زعما نقولوا الترتيب المنهجي خصنا نهضروا على الصفات من بعد نهضروا على النبوه باش نقولوا تثبت النبوه ولكن بما ان كنا مؤمنين حنا كنا مسلمين الحمد لله كاين شي واحد باش يمسح حنا كنا مسلمين هنا صافي حنا نهضروا على الصفات باش نكملوا باش الباب ديال الصفات الى ينسدوا وندخلوا في الباب ديال النبوه السمع والبصر والكلام هذه الصفات ترتبط بينا ابتداء كاين اللي اثبتها بالعقل ولكن الدليل ديال ثبوت بالعقل ماشي قوي لانه مبني على فيه النقص كيقول لك بما ان الله يعني قديم وباقي ومتصف بكل كمال اذا السمع والبصر والكلام يجب ان تتصف به لان نقائص ديال لان اضدادها هي نقص ولكن هذا قياس ديال ديال ديال المخلوق على الخالق كيتسمى قياس الشاهد على الغائب وهذا القياس لا يثبت في كل شيء يعني عنده ضوابط في العلم ما يمكنش نقيسوا الانسان على الله في اي حاجه هنا كنقيسوا في بعض الاشياء محدده بالعلم ما هل القياس ديال الصفات ما هو كمال بالنسبه لنا ليس بالضروره كمالا بالنسبه لله سبحانه وتعالى يعني مثلا كنقولوا حنا الرجل مثلا ضخم الجثه قوي مثلا نقولوا هذا كمال في حق الانسان اتى وسطا في العلم والجسم اذا وسطا في الجسم بالنسبه لنا حنا كمال ولكن هل من الكمال في حقي لا ان نصفه بالجسم انا ماشي جسمها بالعكس هذا نقص يستحيله في حقي انا جسميا معناها الافتقار الى حيز معناها التحدد معناها ارتباط بالزمان والمكان معناها الافتقار الى منها التركيب معناها واحد ديال المسائل اللي هي لوازم ديالها اللي هي كلها نقص فالله موجود وليس جسما فهو موجود كيفيه ذاتيه لا نعلمها نعلمها كما نعلمو حنا كيفيه ذاتيه حنا شي كيفيه حنا الروح ديالنا ما عارفينش شنو هي دابا الى اي انسان قلت له مثلا شنو هي الروح ما عارفش يجاوبك مهما وصل رغم ان نشهد اثرها يعني حنا دابا الروح هي اللي كدير هي الاثر ديال الحياه حنا كنحياء ونهار اللي كتموت كيموت الانسان كتمشي الروح كيبان الاثر ديالها ومع ذلك الانسان ما كيعرف لا فوقاش كتنفخ الروح بالضبط لا فوقاش كتخرج الروح دابا البصر ما كيقدرش يعرفوا بدايه الحياه ونهايه الحياه ولا الجهد ديالهم بالروح دابا مثلا اش كاين خلاف في الاجهاض الخلاف في الاجهاض راه خلاف فلسفي راه خلاف عقلي منين فوقاش كنبدا النفس فوقاش كنعتبر داك انسان ديك النقطه فوقاش نعتبرها انسان يعني فوقاش كتنفخ الروح في النهايه دابا النصارى كيقول لك انا هذيك كلها ماشي بشر هذيك بالنسبه لي يعني انا نقتلو واخا كاع حتى الشهر الثامن نقتلو هذاك ماشي بشر الملحد كيقول لك ماشي بشر ما عندوش حرمه تا يجي يوقف وعاد نعطي حقوق ديالو ديال الانسان الطبيعي تي ولا كيغوتو بيه حنا كنقولوا مثلا النفخ كيكون في 3 شهور على الارجح الاقوال بني مور 3 شهور يمكن كتقتل لانه ولا نفس انسانيه عندها حرمه تقريبا بالنسبه للموت الانسان ملي كيطيح كوما عميق فوقاش وعايش بالاجهزه فوقاش ندبرونشيو الاجهزه فوقاش ندبرونشيو مثلا اذا اعتبرناه مات فوقاش نعتبره مات فوقاش يسكت القلب يسكت الدماغ ميسكسو بجوج نسيت هادشي كله هو مجال ديال الدين ماشي مجال ديال ديال الجبل الجبل ما كتلقى حتى شي حاجه الانسان في المغرب ما عرفش واش كيحس ولا ما كيحسش واش كيفكر ولا ما كيفكرش واش عنده ادراك يعني علامات الحياه العاديه اللي حنا كنعرفوا ليها قدره الاراده ولا ما كاينش في دابا واش وحي ولا ميت قصر فبالتالي هنا باش كنقولوا زعما انه احنا عندنا واحد الحاجه اللي هي البشر عنده واحد الحاجه اللي يعرفوا كيفيتها فما بالك بالله سبحانه وتعالى يريد ان يعلم كيفيتها يعني هو جزء منه لا يعلم كيفيته ولا يستطيع ان انما يرى اثره فاولى من خلقه انه يتواضع ويقول انا الذات الالهيه لا نعلم لها كيفيه ولا يقع في التشبيه ماشي ضروري من ان تصور الذات الالهيه انني نشبهها بالمخلوقات ماشي لازم ماشي لازم يقول انا الذات الالهيه ليس كمثله شيء وصافي ونتفكر في الافعال ديال الله سبحانه وتعالى في الصفات ديالو ماشي في الذات قدره العقل ديالنا في استيعاب ديك الفكره ديال الذات الالهيه ما كافياش حنا دابا عندنا واحد الميزان في العقل خصنا ديما ندينوه باش من دابا حنا عندنا جوج تطرفات في العقل اما واحد باغي يثبت به كلشي باغي يعرف فيه كلشي اما واحد باغي ينفيه كله دابا شي واحد كيقول لك شي دابا حنا عقل ديالنا ما يمكنلوش يوصل لهادي ما يمكنلوش يوصل لشي حاجه وعاوتاني واحد اخر كيقول لك لا العقل يمكن له يوصل لهادي انا يوصل لكلشي خصو يجاوب على كلشي وهي في الحقيقه لا حنا هذاك الميزان اللي كنقولوا في الاول الواجب والمحال والجائز راه هو العقل بمعنى ان احنا العقل كيثبت الواجبات وكيثبت المحالات وكاين الجائزات كيقول راه جائزات وما كيعرفهاش وكيجي وتما كيوقف حد يعني كنوصل للجائزات تما العقل كيقول صافي بس هاد القضيه ممكنه وكما عرفت واش كاينه ولا ما كايناش وكندخل تما في مجال ديال خصنا صادقه يعني العقل حنا خصنا نثبتو منه داكشي اللي قادر يثبته فهمتوا ماشي غنقولوا مثلا وخصنا نوقفوا في الحدود اللي يقدر يثبتها وما وراء داكشي خصنا نوقفوا لانه انا كي قلت لكم هذا التطرف انا ما نقولوا واحنا ما يمكنش نوصلوا بالعقل اذا دابا كتلقى انا عطيت مثال اخر زعما مثال دابا انت كتبغي شي واحد مثلا كنعرف واحد المره كنت كنحضر في التليبوسي ما قلت لكم مثال قصه شخصيه ولكن الواد كان عنده التليبوسي وانا كنت كنحشد لاكاس كنت صغير كنت كيجي واحد السيد شنو كيدير ليا كيقول لي صرف لي هذا كيعطيني 200 درهم كنجي نصرفها انا كنصرفها وكيمد لي 100 درهم اخرى كنعاود انا نجي نصرف 100 درهم عاوتاني كيمد لي 50 درهم كيقول لي تسنى كياخذ عاوتاني داك الشفيون تعطي لي في الاخر كيتقدى لي شي 500 درهم ولا بعيد كيدوخني ما كنبقى عارف حتى شي حاجه وكيدير داك الشيء اللي بغا كيمشي دابا شي جوج مرات القضيه محترفين ناس محترفين في النصب هاد الطريق على شنو الشاهد عندي في هاد القصه هو الغاء العقل راه ما كاينش افلس منه في الناحيه العلميه والمعرفيه والدينيه الغاء العقل كيؤدي لكاع انواع الضلال الممكن تتخيلها والخساره اللي هو خصو يكون هو خصنا العقل خصو يبقى حاضر ولكن حاضر في القواعد ديالو خص العقل ما يطغاش ما يفوتش الحدود ديالو حنا كنقولوا مثلا تصور الذات الالهيه كما قلتي حدود العقل كيفيه الذات الالهيه ما يمكنناش نعرفوها هادو حدود العقل لان حنا كنقولوا الله كان قبل الزمان والمكان لان المكان حنا المكان عينيا راه شيء حادث المكان في حد ذاته حادث فاذا الله كان قبل الزمان والمكان كيفاش كان كيف كاين شي كيفيه ديال الذات الالهيه وهو على ما يزال كائن هو الله لا يتغير يعني الله كان قبل الزمان والمكان وهو كما كان يعني لا يتغير واخا كيفاش يمكن حنا نفهموا هذه ماشي تناقض ولا محال ولا هذا راه واجب عقلا ولكن حنا في التصور الكيفيه ديال هذا الشيء ما عندناش صافي خصنا نحبسوا نقول اسيدي هنا العقل خصو يحبس هذا هو منتهى العقل صافي خصنا نحبسوا نقول اسيدي الله اعلم بذاته حنا كنامنوا بالله والله اعلم بذاته ما نحاولوش نحاولوا نتخيلوا شي كيفيه معينه ولا هذا بحال كيقول لك مثلا الله هو الطبيعه الله ماشي هو الطبيعه حادثه مخلوقه مركبه كتفنى وكتغير وكتبدل الله لا يتغير كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما هو هذه الزياده اللي قالوا زياده الزمانات حتى ولكن المعنى صحيح انت ان الله لا يتغير فحتى ملي كنقول العرش الالهي راه ماشي انه يحمل الله سبحانه وتعالى ديك علامه العظمه الله خلقه يعني هو من أعظم المخلوقات، أعظم من السموات والأرض العرش، خلقه الله سبحانه وتعالى يعني حتى يكون نقوله يعني علامة على عظمته سبحانه وتعالى. إذا كان ملوك الأرض كيديروا ذلك العرش على قد الحال يفهم بشي كرسي بشي بحانه والكرسي وعدا، فالله سبحانه وتعالى مالك الملك له عرش لا يداري عرش لا تكشي قدامه بحال اللي نقول ما كاينش وجه المقارنة. يعني عرش يسع السماوات والأرض، السماوات والأرض كتكون بحال الضرة في ذاك العرش. فهادشي كله حتى الإنسان يحس به، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يخلق لنا مخلوقات عظيمة حتى نحس بحجمها. كلام الله لا يتغير، كتدخل في أي صفة من الصفات اللي تدرسنا؟ كل شيء، لأن إحنا قلنا لأنه واجب الوجود، هو واجب الوجود القديم. يعني هو واجب الوجود لان تغير من علامات الحدوث. فاحنا من ثبتنا الله سبحانه وتعالى القدم والبقاء، هذا كله هادشي كله اللي تشوفوه منافي للحدوث، يعني القدم والبقاء ولا مطلق مخالف الحوادث، كله منافي للحدوث. تغير من علامات الحادث، المتغير هو الذي يحتاج الى ان يتغير، هو الذي هناك من يغيره، يعني هناك حاكم عليه. يعني كنقولوا حنا نتغير، كاين من يغيرنا، كاين فاعل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل احد في ملكه ولا في ذاته. هو سبحانه هو الفاعل، والفاعل في في في, في الخلق. اذا هذا الشيء كله، هذا عدم التغيير، هو التغيير هو لازم للحدوث، التغيير هو لازم للحدوث. اذا مخالفه للحوادث الغير المطلق كلهم كيستلزموا عدم التغيير. ملي كنقولوا عدم التغيير راه هي عدم التغيير في الصفات وفي الذات، يعني في حقيقة هي رفض عام. فهمتي؟ عدم التغيير يعني عدم التغيير في الوجود، يعني أنه لا يعدم. عدم التغيير في القدم يعني أنه يبقى قديما دائما. عدم التغيير في البقاء يعني أنه باقي دائما. عدم التغيير معناه أنه واجب عقل، هالشي واجب عقل يعني لا يتغير. وإذا ندخل في الموضوع ديال اليوم اللي هو الصفات النقلية. إحنا قلنا غنهضر اليوم دابا الصفات النقلية، مسألة فيها بسيطة. الصفات ثبتت بالنقل المتواتر، يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى في السمع والبصر والكلام في أكثر من آية واحدة. قال الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، هذا الصحابة كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني أشفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. والحق الآيات قد سمع الله قد يتجلى لك في زوجها وتشفي الله والله يسمع تحولكم إلى آخر، والله بما تعملون بصير. الآيات كثيرة في القرآن كتحدث السمع والبصر. إذا اللي هو مهم في السمع والبصر، دابا حنا شنو خصنا نعتقدوا في السمع والبصر؟ هذا ممكن نقول كل صفة لها متعلقات، يعني مثلا ممكن نقول القدرة، المتعلقات ديالها هو كل شيء جائز ممكن عقلا. القدرة الله على كل شيء قادر، كل شيء. الإرادة الله على كل، يعني لكل شيء واقع هو يريده. العلم كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم ذاته، يعلم ذاته ويعلم ما هو محال وما لا يقع. الحياة ليس لها متعلق، هذو كتسمى متعلقات الصفة. دابا السمع والبصر أول شيء يجب أن نعتقد فيهما أنهم ليسوا بجوارح ولا وصائف. يعني الآن السمع الإنساني يفتقر إلى مدن وأعصاب، البصر يفتقر إلى عين وأحس وحس وأعصاب وباحة بصرية وإلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى هنا شيء بدون وسائط ولا جوارح ولا آلات. يعني كل ما يستعمله المخلوقات اللي تحسسها من البصر، لا لونتين ووسائل الرصد والرادارات وشي كل اللي كيستعمله البشر، الأقمار الصناعية، كل شيء داكشي اللي كيستعمله البشر كوسائط لحصول السمع والبصر، لحصول إدراك السمع والبصر، الله سبحانه وتعالى يحتاج الى وسائط. الله سبحانه وتعالى سميع البصر. اش كنقول هذا؟ ان كاين بعض المخرفين اللي ما عندهم حتى شي علم بالعقليه الاسلاميه كيحاولوا يستدلوا بتطور التكنولوجي على صفات الهيه. كيقول مثلا انتما كتقولوا الله مثلا يسمع كل شيء، وحنا دابا عندنا وسائل، دابا كاين اود تجسس، الله يرى كل شيء، وكذا الأقمار الصناعية كلها تنقل لك أي بلاصة في الكرة الأرضية تصورها لك في كاميرا وداك الشيء. هذا الشيء كيقولوه، كيقول كاين ما عرفتش واش كاين، ولكن كيقولوا أن دابا الأقمار الصناعية كتصور لك أي بلاصة في الكرة الأرضية تعطيك صورة مباشرة. أصلا في جوجل إيرث واقعا راه كيعطيوك كيعطيك ولكن زعما واحد الكاليتي أحسن أحسن من جوجل إيرث يعني كتوصل ماش بطريقتك مثلا هي كاين المهم حنا دابا راه فصلنا لا فصلنا خسرنا دابا الفكره هو راه ما كاينش وجه مقارنه بين الادوات والادراكات ديال البشر المخلوقات مهما بلغت وبين السمع والبصر الالهي. السمع الالهي راه بحال الاراده كل فيكون راه ما كاينش وسائط راه هو خالق كل شيء. هذوك الانسان هو الذي يفتقر الى وسائل ووسائط لكي اذا هذا هو اللي يجب اعتقاده. هذه النقطة الأولى. ثانيا دابا ما هي متعلقات هذه الصفة؟ هذا بالعلم عقلنا كنعرفوا أنه يتعلق بالمعلومات، كنقولوا عالم بالمعلومات بكل ما يعلم، كنقولوا قادر على كل شيء. يعني عقلنا يمكن نحدد المتعلقات ديال كل صفة. وكنوصل لجواب بالنقل، كيفاش نحدد المتعلقات ديالو؟ يعني يسمع ماذا؟ أقول مسموعات. ولكن هذا التعيين هذا ماشي نقولوا ماشي زعما يعني محتمل، لان كاين اللي قالوا حيا الناس قال لك يسمعوا كل شيء، كل الموجودات يسمعوا، يعني ليس فقط المسموعات. لانني كنقول المسموعات حنا كنحصروا ما يستطيع الانسان سمعها، فهمتي؟ فاذا حنا دخلنا بحال واحد النوع من الحصر، وهذا الحصر شمول الصفه الالهيه لا زعما لا يناسبه. فحنا قلنا يسمعوا كل شيء، يعني كل الموجودات يسمعوا تما في انفسهم. مثلا حنا يقول لك يسمعوا كل شيء، بمعنى لان حنا ملي كنجيو ندققوا في الصوت وهذا كنقولوا الصوت هو واحد الموجات الصوتيه الى اخره، داكشي مرتبط بواحد الحدود بشريه. فاحترازا قالوا العلماء يسمعوا كل الموجودات. فكاين جوج اقوال، انه يسمع كل المسموعات، وقول الثاني يسمع كل الموجودات. ولا تقول تسبيحهم عيالي، بحال كنقول تسبيح الكائنات مثلا، حنا ما كنعرفوش شنو هو. يقد يكون واحد الشكل اخر ديال ديال ديال الادراك. في النهايه اللي قالوا يسمعوا كل الموجودات قالوا اذا السمع هو شكل اخر من الادراك يبين العلم، ولكن حنا نعرف كلها يشمل السمع واشياء اخرى. البصر الشيء قالوا المبصرات او الموجودات، فهمتوا؟ لا اذا هذا الجزم باحد الاقوال لا يلزم المسلم، الذي يلزم المسلم ان يعتقد ان هذه صفه ازليه قديمه، انها باقيه، انها مخالفه لصفه الخلق، انها واحده، انها بدون وسائط ولا جوارح ولا الات. اما شمولها وتعلقاتها فهي ليست، لان كاين جوج اقوال حتى شي واحد منهم ان يعتقد انها شامله، انها كشامله تامه ليس فيها اي نقص. هذا اما تعيين هذا فهذا هو يمشي لكم القول ودهلو السنوسي. السنوسي هو التلمساني، هو اخر علم المحققين في العقيده في هذا القطر ديال المغرب. وهذا مش التفتزاني، هذا من العلماء المحققين في العقيده المشارقه. فاذا هذا هو ولكن هذا خلاف المقصد ديالو. هذا هو تنزيل، هو تصور شمول الصفه الالهيه، اللي بتقي ان الصفه هي شامله. دابا تعيين هذاك التعلق ديالها، ما كاينش نص في هادشي، ما كاينش نص فاختلفوا هادشي اللي كاين. اذا درت بس بسيط واضح هادشي اللي صعب بسيط. زوج صفات الكلام، صفات الكلام حتى هي فيها اذا بالنسبه لصفات الكلام، الان صفات الكلام ثابته عند اهل السنه، ثابت بالنص القران. يقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقول الله سبحانه وتعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تفذ كلمات ربي. فاذا الايات والاحاديث يعني مستفيده في قضيه اثبات صفات الكلام الله سبحانه وتعالى. اذا صفات الكلام طرحت اشكالا في تاريخ الاسلام، معروف فتنه خلق القران اللي كتسمع عليه الامام احمد وفتنه خلق القران. انا صغار باش كنت صغير ما كنتش كنفهم، يعني كنت كنقول دابا شنو معنى خلق القران وعلاش نصل الفتنه ما يفهمش. حتى قريت العقيده عاد فهمت شنو واقع. كنت واش نتا مزيان دابا شنو المشكل؟ القران كلام الله زعما شنو ومخلوق ولا ماشي مخلوق زعما شنو دابا فهمتي؟ ولا ديك كلهم كيامنوا بالقران والاسلام، علاش كيهضروا على هذا المخلوق وماشي مخلوق؟ شنو معنى مخلوق؟ لانه انت كتقول انا القران راه فرق وراه حروف يعني شنو معنى كلمة مخلوق يعني فعلا مربكة جدا و واخا اذا حنا نحاولوا نحطوا بعدا الاساس حنا ملي كنقولوا صفه الكلام صفه الهيه شنو معنى انها صفه الهيه مع انها متصفه بهذه الصفات عقلتوا عطيتكم دابا اي صفه كنتبتوها للذات راه متصفه بصفه التنزيه لان الا ما كتبتش بصفه التنزيه سيتزاد ديك الحدوث الحدوث يؤدي الى ابطال الالوهيه اذا الكلام اذا الكلام هو قديم صفه الكلام هو باقي الكلام هو يعني لا يحتاج الى كلام غيره مخالف لكلام غيره فهم واحد كلام الله واحد اذا هي صفه واحده مخالفه للخلق مخالفه لصفات الخلق باقيه قديمه ازليه موجوده مزيان دابا هذا الشيء دابا واحد الطائفه سميتها المعتزله قالوا انتما كتقولوا صفات الكلام متصفات الصفه يعني صفات الكلام أزلية واحدة أزلية قديمة ياك ولكن حنا ملي كنجيو نشوفوا كلام الله كنلقاو أن كلام الله متعدد يعني فيه كتب سماوية متعددة وفيه آيات متعددة حروف أصوات لغات كتابة ولغات ياك وفي تما كتقولوا أزلية حنا كنشوفوا أن هذا ينزل أني تنزل إذا كيفاش يكون أزلي وهي تنزل ينزل إلى السماء الدنيا كينزل في 27 إلى آخره إذا ما يمكنكمش تقولوا أزلي إذا هو بينزل إذا هو حادث هذا الشيء هذا هو الهضره المعتزله إذا شنو قالوا المعتزله إذا بما أن كلام الله هذا الكلام فيه هذه الصفات إذا هو ليس صفات إلهية فهمت شنو قال؟ قالوا إذن هو ليس صفة إلهية بما أنه لماذا؟ لأننا نقولوا هذه قصة المعايب ألوهية ولا صفات ألوهية صفة ألوهية لا تحققوا فيه صفات الكلام فهذا الكلام اللي أنتم تقولوا أنه كلام الله الأزلي القديم الواحد إلى آخر وبالتالي إحنا سأقول لك حيد عليا هذا مش كلام الله مش ما كينش صفة أنت الكلام هذا كلام الله ولكن مش هذا كلام الله مخلوق مش صفة وحنا هذا الكلام هذا اذا كان فيه شي حاجه ديال ديال ديال الخبر حنا نسبوها للعين واذا كان فيه شي حاجه ديال الامر ولا النهي نسبوها للاراده علما انه ما كيعتبروا الامر والنهي الالهي هي الاراده الالهيه وهذه القضيه حنا دابا ننصح لكم ان ماشي من السنه ما كيقولوش هادشي كاين كيما قلت لكم عقلت قلت لكم كاين فعل الله كاين طلب الفعل فعل الله هو الاراده الالهيه اما طلب الفعل والامر الالهي هما كيعتبروا ان الاراده والفعل حاجه واحده حنا كنقولوا لا كنقولوا داكشي اللي اراده الله ماشي بالضروره هو بيطلب منا انه يدير اذا هذا هو وبالتالي هما بغاو داروا بحال هما لقاو واحد الحاجه جاتهم ماشي منطقيه فرقوها فهمتي بحال قسموا ديك قالوا اجي دابا هاتنا دابا عندنا هذا الكلام حنا شنو نديروا هو ماشي صفة بالنسبة له ماشي صفة إلهية أنجي فرقوا خذ العلم صفة العلم تأخذ حقها صفة تأخذ حقها صافي الحمد لله صافي ما عندناش صفة الكلام ما كاينش صفة الكلام كلام مخلوق المعتزلة مقادير باطلة لأن حنا بالنفي إثبات نفي صفة الكلام ثابتة بالقرآن والسنة حنا نشرح لكم إشكال شنو الحل ديالو ولكن هما ولاو في السلطة ولاو وزراء ديال الخلفاء العباسيين ولاو حاشية ديالهم لانه كان كنت العقلانيين في ذاك الوقت الحكمه كنت العقل وهما كانوا ادميره قارين مزيان فسيطروا على السلطه صافي فرضوا هذا المذهب على سميتو على جمهور الامه فتما تبسوا لي احمد مع ائمه اخرين على قضيه ديال وائمه اخرين ماشي فقط ائمه احمد اللي قالوا ان القران مخلوق وان كلام الله مخلوق فتما وقف ائمه احمد ديك الوقفه اللي زعما تحسبوا له زعما الله يجزيك دابا حنا دابا ولكن دابا حنا شنو الحل العلمي لهذا الشيء دابا لان حنا كيتعاود لنا هذه القصه كنسمعوها هاد الوعاظ وما كنفهموش اصلا دابا حيت انا الشيء ما فهمناش وشنو هو القول السنه وكيفاش صفات الكلام قديمه وهادو فعلا خصائص القران واش القران لم ينزل نزل فعلا اذا كاين اشكال فهنا هنا دابا انا بقولكم شنو هو الاشكال دابا في الحقيقه حنا خصنا نميزو بين صفه الكلام وبين الدال على صفه الكلام ولا ما هو عباره تعبير عن صفه الكلام. يعني كاين صفه الكلام وكاين التعبير عن صفه الكلام. عطيكم مثال بحال كنقولوا حنا دابا مثلا دابا كنقولوا مثلا النار. النار دابا النار هي هي حقيقه هي النار المحرقه. ولكن من كنكتب انا من كنقول لفظ النار هاد اللفظ ديال النار كيتسمى تا هو النار كيوك نطق بالنار مثلا نطق النار. من كنقول نطق النار واش كنقصد بها النار المحرقه يعني حرق لسانه مثلا لا كنقصد بها اللفظ ديال ديال ديال النار. فهذا كيتسمى هذا كيتسمى وجود لفظي. كاين الوجود الحقيقي والوجود اللفظي. ملي كنكتب انا كلمه النار في الورق كنكتب كلمه النار كيقول كتب النار كتب النار. واش انا كتبت النار يعني شديت النار حرقت فيها كتبت بالنار يعني حرقت الورقه؟ لا كتب النار اش معناها؟ يعني وجود كتابي هو الرسم ديال لفظ النار كيتسمى وجود كتابي. تخيلت النار ولا فكرت في النار واش انا زعما النار شعلت ليا في وسط راسي؟ لا فكرت في النار يعني تصورت صوره النار ذهنيه. يقول ابن حبيب الغزالي الشيء له وجودات اربعه هو وجود حقيقي وجود ذهني وجود لفظي وجود كتابي. واخا دابا الوجود الحقيقي شنو هو؟ الوجود الحقيقي هو الوجود ديالو في الواقع. الوجود الحقيقي هذوك الوجودات الثلاثة الأخرى هي وجودات مجازية تسمى وجودات مجازا. يعني مثلا هي الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتابي هو وجود مجازا. مزيان. إذن حنا ملي كنقولوا صفة الكلام واش هي؟ قائمة بالذات الإلهية ولا قائمة بالبشر؟ شنو الموقع ديالها؟ فين كتكون هاد صفات الكلام؟ واش كتكون في الذات الإلهية؟ واش هي قائمة بالذات الإلهية؟ واش هي صفات الذات الإلهية ولا صفات البشر؟ الذات الإلهية. إذا صفات الكلام اللي قائمة بالذات الإلهية راها واحدة وأزلية وقديمة. ياك ما فيهاش النقاش. يعني ما فيهاش التعدد ولا فيها مثلا هذا ولا فيها يعني هي واحدة وأزلية وقديمة. ولكن هاد صفات الكلام اللي هي الحقيقية لها آثار ولا لها وجودات، وجودات في اللفظ، وجودات في الكتابة، وجودات في أذهان البشر. هاد الوجودات هادي راه كلها راها مخلوقة، كلها مخلوقة. ماشي حنا ملي كنقولوا مثلا يعني النار دابا كانت في واحد الوقت وأنا من تصورتها راه شي عاد تصورتها أنا ومن كتبتها يلاه كتبتها ومن تلفت بها يلاه تلفت بها. فإذا أنا تلفظ بها راه حادث راه أحدث من وجودنا. النار راه سابقة عليا يعني النار كاينة وأنا كنجي عاد كنتخيلها وعاد كنتلفظ بها وعاد كنكتبها. إذن هاد الوجودات الثلاثة اللي هما مجازا متأخرة على الوجود الحقيقي الأول. فكذلك صفة الكلام أزلية. ولكن هاد الوجودات اللي هو الوجود اللفظي والوجود الكتابي والوجود الذهني راه حادث. حنا نقول حفظنا القرآن واش دابا القران اللي حفظناه هو صفه ديال الله؟ يعني صفه الله كتولي فينا حنا؟ يعني حنا كنوليو الهه مثلا؟ كنقول حنا قرينا القران واش حنا ملي كنقراو القران كنوليو حنا الهه داك الوقت؟ لا حنا ما كتوليش فينا صفه الكلام الالهيه. كيولي فينا ما هو اثر هذه الصفه ولا عباره عن هذه الصفه. فهمت؟ ولهذا المحققين ديال العلماء كيقولوا القران والتوراه والانجيل والزبور الكتب كيقولوا هي عباره عن كلام الله. يعني كلام الله سبحانه وتعالى الصفة الأزلية القديمة الواحدة وعبارة عنها هو وحاجة حنا دابا كنقولوا هذا اللفظ هنا هذا اللفظ الآيات والكتاب وهذه الألفاظ هي معجزة. القرآن معجزة والمعجزة شنو التعريف ديالها؟ خلق العادة. إذا خلق العادة إذا هي مسألة حديثة ميمكنش تكون خلق العادة يكون قديم. ميمكنش خلق العادة يكون حال في هذا. ولذا حنا ملي كنقولوا القرآن كلام الله قرآن كلام الله لا نقصد يعني يقصد به عبارة عن صفة الكلام يعني حنا نقوله أثر صفة الكلام في الواقع وهذا الشيء وهذا الشيء الفائدة دياله هو أننا نعرف أن إحنا يعني إحنا مين كان إحنا مين كان حفظه إحنا كان حفظه راه ماشي تحلو في نص الصفة الإلهية الصفة الإلهية راه قليل بالذات الإلهية طبعا الهضره كلها راك دوبلو يمي كلها ضروره لولا انه طرح المشكل شنو الخطر اللي كان في هذا الموضوع واخا الخطر انا نقولكش شنو الخطر لان دابا لفظك دابا لفظ علاش علماء نجيو دابا علاش علماء السنه حاربوا لفظ مخلوق انه بدعه لم يرد ان يقال ان كلام الله مخلوق ثم كلام الله قديم لان احنا قلنا الا كلام الله اللي كنقصدوا به صفه الكلام راه قديم وازلي واحد فلا يجوز ان يقول مخلوق لهذا امام البخاري يقول كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق والتعبير دقيق علاش ان الصفه الالهيه هذا هو التعريف ديالها ملي كنقول لكم صفه القدره واش هي خالقه ولا مخلوق هي لا خالقه ولا مخلوق لا هي صفه هي صفه الصفه الالهيه كيقولوا العلم هل هو خالق او مخلوق هو صفه فالصفه الالهيه التعريف ديالها انها لا خالقه ولا مخلوق ولهذا المعتزله من النقاش ديالهم باش كانوا كيبغاو يناقشوا اهل السنه كيقولوا منطقيا كاين جوج احتمالات اما ان يكون خالق او مخلوق بما انه ليس خالقا اذا هو مخلوق فهمتي كنقولوا لا كاين احتمال ثالث هو الذي هي الصفات الالهيه ما كتكون لا خالقه ولا مخلوق الخالق هو الله والصفات ديالو ما هي خالقه ما هي مخلوق فباش باش باش المنطق خص يكون الحصر كنقولوا داكشي ديالكم نتوما نتوش الحصر ديال جميع الاحتمالات اذا هذا بالنسبه لصفات الكلام دابا هذه صفات الكلام الان تطرح فيها شبهات كيطرحوا طوائف اخرى بعاده الاسلام كيقول لك انتم منين كتقولوا انه سميتو انه كلام الله يعني هو صفه قديمه يعني كلام الله يجب ان يستمر في يعني هو هذا كلام الله يعني هذه الالفاظ والاصوات هي قديمة أزلية يعني منذ يعني الأزل ودائما كتكون الحروف والأصوات والآيات وداكشي وخصها تبقى حتى الملا نهاية وبالتالي باش تبقى الملا نهاية نعم خص يبقاو ديما أنبياء فكيقول لك إذا بما أنه خص يبقاو ديما أنبياء إذا السيدة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي هو خاتم الأنبياء أنا كنقدم لكم راسي فلان انا اللي غادي نجي عليه الثياده نسمي راسي لهاء ولا السناء ولا العزرائيل ولا شي حاجه المهم نسمي شي سميه ونقول انا هو لا ماشي المهدي يكون نبي انا نبي كيكون كان نبي وهذا الكتاب ديالي كيشبه كيقرا القران وكيقرا الانجيل وكيقرا هذا شي تخليطه يقول لك هذا الكتاب ديالي كنقدم لكم الكتاب ديالي ونختار واحد داك الصحابه ديالي هما فاضل صافي ويدير يتعلم شي السر ولا يخلق شي حاجه ولا الشياطين ولا يدير شي حاجه زعما هذاك صافي انا نبي الله تبعو هاد القضيه تكررت بزاف انا دابا عندي شي علاقه جوج نماذج ديال الدجالين اللي اعتمدوا على هاد الفكره انه الكلام صفه مستمره اذا يجب ان تبقى النبوه مستمره واحد سميتو القدياني احمد القدياني هذا واحد الدجال في الهند وهذا يكفي فيه زعما حدث ساقط زعما هذا هو المشكل دابا الناس كيبغيو يديروا انبياء حتى ما كيتقنوش واقع بكيعملهم سبحان الله دابا هما كيقراو جوج اديان كتكون متناقضه كيحاولوا يخلطوا بيناتهم هما فكره كتهضروا بحال فكره سياسيه بحال انا نحاول ندير زعما الوسط توافقات باش نجيب اكبر عدد من اتباع الاديان بحال دابا مثلا واحد البهائي شنو كيقول لك راه كيقول محمد صلى الله عليه وسلم ولكن المسيح راه صلب يعني انت انا معادو مع هادو انت كندير الخطر لكل شيء وهذا باش نجيب ماكسيموم ماشي بصح صافي داكشي ما صح الله زكي هاد الحركات هادو المهم هاد الحركات الانسان يقدر زعما نهضروا عليهم في وضع اخر ولكن عندهم بعدا شي صفات مشتركه دائما كيكونوا مع الانجليز سبحان الله دابا هاد الدجالين المعاصرين كلهم حلفاء ديال الانجليز مستعمل الانجليزي هو اللي كيفينونسيهم حتى دابا هو اللي كيفينونسيهم هو اللي كيهضر كيكونوا سبحان الله مزيانين مع اسرائيل كلهم ما كاينش زعما شي دجال قالك اجيو نجاهدوا ضد اسرائيل كلهم كيكونوا متحافين مع الصهاينه ما عندهمش مشكل مع الصهاينه الى اخره هاد القدياني من كانت واحد الوباء الكوليرا جا في الهند وقال لهم انا بداو كيديروا تلقيح ديال الكوليرا. قال لهم انا سمحوا لي الانجليز سمحوا لي صحابي الانجليز سمحوا لي بلا ما ديروا لنا حنا التلقيح انا الاتباع ديالي كنضمن لهم على الله انهم ما يموتوش بالكوليرا. وسبحان الله ماتوا بالكوليرا ومات في الخلاء بيت الخلاء مات بيت الخلاء بالكوليرا سبحان الله داروا عبره. فالخلاصه هذا هو هذه القضيه ديال انه يعني حنا من كنقولوا هذا الكلام صفه ازليه ولكن هذا ما هو عباره عن راه محدود الله سبحانه وتعالى ما عنده يعني الصفه ازليه نعم ولكن ما انزله الله سبحانه وتعالى محدود ماشي ما فيهش زائد ان احنا كنقولوا ما انزل الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء فلق قطعيه. من قال ان رسول الله لانه كان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هذه ما فيهاش نقاش مازال مستمر لانه هذا خاتم الانبياء الايات زعما الاحاديث المسلسله في ذلك هذا من معلوم بالدوره من القطعيات. اذا فمن قال ان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو يكذب القران واذا كذب القران اذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. ما عندوش زعما شي وجه ديال التاويل بتاتا. اذا حتى هذه الحجه ديال دوام الكلام الالهي ليس حجه من عده اوجه يعني. ولكن حنا كنقولوا ان اصلا كلام الالهي ما هو عباره عن كلام الالهي راه شيء محدد منزل حدا الله سبحانه وتعالى وانزل. دابا بقات في القضيه ديال هذه المساله فيها واحد اهل السنه كاين الجمهور هو اللي كيقول انه هاد الحروف والاصوات والالفاظ وما هو مكتوب ما هو حادث وهو محدود وما انزله الله سبحانه وتعالى. وكاين الحنابله كيقولوا انه قديم يعني حتى الحروف والاصوات كانت في الازل يعني دائما كان كيدخل ايات يعني بحال نقولوا يعني دائما في الازل كان حروف واصوات. وهذا قول الامام ابن تيميه هو قول خاطئ باش ما نقصرش قول خاطئ لانه فيه استلزام قدم الحوادث يعني الحوادث ليست قديمه. حنا بقيت قلنا التسلسل باطل من الناحيه العقليه. فالحوادث قديمه هما اصلا ابن تيميه رحمه الله عنده واحد الخطا هذا هو الخطا ديالو في العقيده هو انه كيعتبر كيقول قدم الحوادث يقول الله سبحانه وتعالى خالق في الازل يعني هو دابا بزاف قرا الفلاسفه قرا الفلاسفه وتاثر بواحد النقطه عند الفلاسفه كيقولوا قدم العالم كيقول لك انه الله قديم ولكن معاه واحد القديم واحد اخر هو المخلوقات فهمتوا يعني تاريخ يعني الخلق يعني يعني يعني كان الله وكان دائما مخلوق أزلا هو مش كيستدلهم وكيقول لك أنه لأن الله يسمى خالقا وكونه يسمى خالقا يعني أنه دائما يخلق. والجواب على هذه القضية هو أنه إحنا ممكن نقوله خالق يعني قادر على الخلق يعني هذا يعني ماشي بحال كنقولوا هذا الكأس مروي ولكن نقولوا هذا الهاتف يتصل يعني قادر على الاتصال ماشي معنى انه يتصل الان معنى انه قادر على الاتصال ولكن غير يتصل من بعد نجهزوا نتصلوا به. فالله سبحانه وتعالى خالق بمعنى انه قادر على الخلق. ولهذا كاين حديث في صحيح البخاري كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه بمعنى ان الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه الخلقات ولا اي شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى أراد في الأزل أن يبدأ خلقه في لحظة معينة. بدأ الخلق أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله بما لا كانش خلق قبل كبداية يعني كاين بداية للخلق. وأصلا من كنقولوا الحدوث الحوادث كنقولوا كاين بداية كاين ما يمكنش يكون الحدوث وفيه الأزلية وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه ابن تيمية وهو قلد فيه الفلاسفة. هذا هو زعما الخطأ يعني. وطبعا الخطأ ليس زيموت كثيرا ولا على خطوه صح خطوه دازو مي الفخر يعني مسألة كتوقف هنا. هذا كاين بعض اللي بغاو يكفروا انطلاقا من هذا الخطأ ولكن هذا ماشي مسألة صح. إذا هذا مسألة صح. إذا صفر كلام واضح ولكن إحنا شو كنقول الله سبحانه وتعالى متكلم الكلام إلهي لا يدرك كله إنسان ولكن الله يسر القرآن للذكر. يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يكلمنا بصفته الأزلية لما قدر الانسان ان تحمل لا يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا القران الكريم. هذا اذا هذا هو صفه الكلام. وهذه الكتب كتسمى كلام الله، ما كتسماش كتسمى كلام الله. هذه ما هي عباره عن صفه كلام، تسمى كلام الله حقيقه ومجازا، لانها من عند الله. عند الله وحده هذه مساله مفروغ منها. حنا كنهضروا دابا باش كنهضروا على القدم والحدوث، بس فهموا شنو هو الاشكال. الاشكال هو القدم والحدوث. اهل السنه جمهور اهل السنه كيقول لك اسيدي هادو راه ما يمكنش يكونوا قديمين، راهم حادثين، وصفه الكلام قديمه. اذا ارتباط هذه بهذه هو ان هذا عباره عن هذا، هذا هو اثر لهذا، هذا هو اذا هذا هو صفه الكلام. ولهذا كيقول هذه صفه الكلام بما انها قائمه بالذات كتسمى الكلام النفسي، لانه قائمه بالذات الالهيه، وهذا كيتسمى الكلام اللفظي. الكلام اللفظي هذا هو الفرق. فكنقول حنا الكلام النفسي هو كلام قديم واحد لا يتعدد ازالي، هذا. والكلام اللفظي هو اللي حادث، هو تعبير على الكلام النفسي، راه ماشي وحنا عندو علاقه بالاخر. هذه الصفه هذا هو التعبير عليها، هذا هو التعبير عليها. وهذا الشيء راه منطقي، لان حنا يمكنش نقول مثلا حنا كنحفظوا القران راه كتولي فينا صفه الهيه حاله فينا. راه اللي كيحفظ القران راه كيحفظه هو، داك القران هو اللي حفظه، هذاك الشيء اللي حفظه راه عنده هو داخل، راه ديال زعما حادث راه معاه، ولكن هو تعبير عن ما هو ازلي. وهذه القضيه عندها واحد الفائده اخرى، هو اننا ملي كنقول مثلا كيقول الله سبحانه وتعالى مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا مثلا هدى للمتقين، كتعرف انت ديك هدى للمتقين راه ازليه، راه ماشي عاد تقالت تلحكم، ولا مثلا راه ازليه. من الله سبحانه يحكم حكما راه حكم ازلي. كيقول الله صلى الله في الازل قالنا صلى، قبل ما نتخلقوا حنا، قبل ما نتولدوا، قبل ما نكونوا، ملي كنا في العالم راه حنا راه تقال لنا صلى. فهذه القدس ديال القران، قدس ديال كلام الله سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي هو تعبير عن كلام الله. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفة. فبالتالي لا يجوز أن الإنسان يبقى يتلاعب بالأحكام الشرعية ويقول مثلا أجي نبدلها، راه ما لقيتش صالحة، نشوفوا نعاودوا النظر فيها، راه أزلية، ما عندهاش علاقة بالزمن أصلا، إلا صالحة ولا ما صالحاش، داكشي راه أصلا أزلي. فهو لا يعرف إلا من طريق الخطأ. صافي، إذا من بعد نزيد واحد، وقبل ما ندير الفقه نزيد واحد الحصة أخرى باش نهضروا على دوف النبوات ونختم ان شاء الله. لا، العدل هو مصف، العدل هو صفه الافعال، صفه الافعال، صفه الافعال. هذا ما نهضر عليه، هذا نهضر عليه ان شاء الله. خالد